نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو خاص بأمراض القلوب وعلاجها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا جميعا من كل مرض وأن يرزقنا وإياكم القلب السليم. نتكلم اليوم إن شاء الله عن مرض جديد من أمراض القلوب وهو مرض الغضب. مرض الغضب تكلمنا في اللقاء الماضي عن الحقد والغل وعن كيفية التخلص منهما. نتكلم اليوم إن شاء الله عن مرض الغضب. تعريف أي تعريف الغضب: غليان الدم في القلب طلبا للانتقام. تعريف الغضب: غليان الدم في القلب طلبا للانتقام. وقالوا أيضا في تعريفه: تغير يحصل عند فوران الدم في القلب. تغير يحصل عند فوران الدم في القلب ليحصل عنه التشفي في الصدور. تغير يحصل عند فوران الدم في القلب ليحصل عنه التشفي في الصدور. طيب سبب الغضب، سبب الغضب هجوم، سبب الغضب هجوم ما تكرهه النفس. هجوم، هجوم ما تكرهه النفس ممن هو دونها، ممن هو دونها. يعني هجم عليك ممن هو أقل منك، يترتب على ذلك غليان الدم في القلب والفوران طلبا للانتقام، ده بنسميه غضب. يبقى إذا تم الهجوم عليك ممن هو دونك يتولد على من ذلك اللي هو غليان الدم اللي هو بيسمى الغضب. طيب فإذا كان الهجوم على النفس ممن هو فوقها أدى ذلك إلى الحزن، أدى ذلك إلى الحزن. وعليه فالغضب يتحرك من داخل الجسد إلى خارجه، الغضب يتحرك من داخل الجسد إلى خارجه، والحزن يتحرك من خارج الجسد إلى داخله. شوف الفرق بين الاثنين، الغضب يتحرك من الداخل إلى الخارج، طيب والحزن من الخارج إلى الداخل. فلذلك قتل الحزن ولم يقتل الغضب. فلذلك قتل، من الفوارق الدقيقة بين الحزن والغضب، ولذلك قتل الحزن ولم يقتل الغضب. والغضب صفة لله عز وجل وهي محمودة على الدوام. نؤمن بها وبمعناها ولا ندري عن كيفيتها شيء. والغضب صفة لله عز وجل محمودة على الدوام، نؤمن بها وبمعناها. نعم، محمود في حق الله، ما هيجينا ده تقسيم الغضب عندنا عند البشر محمود ومذموم، أما في حق الله فهي محمودة على الدوام. نؤمن بها وبما دل وبمعناها ولا ندري عن كيفيتها شيء. وهي من صفات الأفعال، وهي من صفات الأفعال. الدليل على ذلك قوله تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيحل عليكم غضبي. أدي محل الشاهد، اكتب فيحل عليكم غضبي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، افتح قوس كده، حديث الشفاعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربي غضب غضبا، إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. الحديث: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. كل هذه نصوص تدل على ثبوت صفة الغضب لله عز وجل. وينقسم الغضب باعتبار صدوره من المكلف إلى قسمين. وينقسم الغضب باعتبار صدوره من المكلف إلى قسمين. القسم الأول محمود، وهو أن يغضب لله. أي يغضب إذا انتهكت حرمات الله. القسم الأول غضب محمود، ضابطه أن يغضب المكلف لله، أي إذا انتهكت حرمات الله. وخد بالك، الغضب قلنا موطنه القلب، وعشان كده العلماء جعلوه مرض، والمعني بالمرض اللي هو الغضب المذموم مش المحمود، واخد بالك. والغضب محله القلب، لابد أن تظهر له أثر على الجوارح، واخدين بالكم؟ طيب احنا بنقول غضب محمود أن يغضب الإنسان إذا انتهكت حرمات الله، يغضب لله عز وجل يعني إيه؟ لابد أن يتحرك الدم في قلبه بالفوران ويظهر أثره على الجوارح. ممكن بقى يتمعر وجهه، يغضب تحمر، تنتفخ أوداجه، يهم بفعل كذا لما انتهكت حرمات الله. طيب لو انتهكت حرمات الله ولم يغضب المؤمن، واخد بالكم يا اخوانا؟ هنا بقى مكمن الخطر. يبقى حتى نعلم ان المفترض قلب الانسان وحواسه وعواطفه تكون خاضعه لشرع الله، يبقى في امور معينه اغضب عليها. علشان كده تلاحظ دائما الذي يحول بين العبد وبين الغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل هو مخالطة أهل المعاصي وأصحاب البدع وعدم الاعتزال. خدوا بالكم تاني يا أخواني من المسألة دي كويس. يعني من مرة جلس بجواره رجل، واخد بالك، وأشعل سيجارة فغضب. انتوا معايا يا اخوانا؟ من منا راى متهتكه متبذله انتهكت حرمات الله وغضب؟ علشان كده لاحظ معايا، المسلم الذي ذهب الى بلاد الغرب اول مره لما يجد النساء العرايا كيوم ولدتها أمها، تلاقيه كده إيه؟ كأنه وضع في مقلة زيت يتقلب ولا يصبر. طب مع الاستمرارية لا شيء، لا شيء. وده اللي بنسميه العلماء إلف العادة، خطير جدا. ومن أجل ذلك، لكي نحرص على وجود صفة الغضب المحمودة عندنا وأن تستمر كما هي، لأن الإنسان إذا غضب لله يؤجر. إياك ومخالطة قرناء السوء ومجالسة أهل البدع. ليه؟ بكثرة المجالسة والمخالطة تألف ولا يتمعر القلب ولا يتغير. وهذا يا أخواننا مشاهد ومحسوس في الواقع. تجد ذلك لو أن فتاة رباها أبويها على عدم الاختلاط وعدم الكلام وعدم رؤية الرجال ويراها الرجال أي الأجانب، تجد هذه الفتاة إذا دعوناها لرؤية شرعية من بعض الإخوة ممكن تذوب من شدة الحياء وممكن تسقط. لما؟ لأنها هذا أمر ما ألفته وما اعتادت عليه. طيب لو مرة واثنين وثلاثة تسلم عليهم وتخذهم بالحضن خلاص، لما؟ إلف العادة، إلف العادة يا أخوانا. فهذا مثل خطير. يبقى النوع الأول من الغضب المحمود أن يغضب العبد إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. طيب انتهكت الحرمات ولم يغضب ولم يتأثر، فسمع من يسب الدين كأنه ما سمع شيء، ما تأثر. دي خطورة جدا، خطورة. ومن هنا يتضح لك أخي حرص الشريعة المطهرة على أن أصحاب المعاصي إن كان لا محال فاعلين أن يستتروا، واخد بالك، أن يستتروا، كما صح عن نبينا عند أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. ليه؟ انتشار المعصية يجعل غير العاصي يألفها ويعتاد عليه ومن ثم يذهب عنه الغضب، ودي ظاهرة مرضية خطيرة. النوع الثاني من الغضب وهو الغضب المذموم، الغضب المذموم، وهو أن يغضب لا لشيء بل لأمر حقير من أمور الدنيا. النوع الثاني من المذموم، وركزوا فيه قوي، أن يغضب لشيء يستحق الغضب ويعمل بمقتضى الغضب. تاني من أول، تاني خالص. الغضب كم قسم؟ محمود وإيه؟ المحمود أن يغضب إيه؟ إذا انتهكت حرمات الله عز وجل يغضب لله سبحانه وتعالى. الثاني بقى مذموم. المذموم ده عبارة عن قسمين: أن يغضب لشيء لا يستحق أن يغضب، يعني شيء ما يستحقش وغضب وبدأ وصار ثورته. النوع الثاني أن يغضب لشيء يستحق الغضب ولكنه فعل بمقتضى الغضب. تاني، ما هو ده عشان نفسر حديث لا تغضب، ايه معنى؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ تاني، يبقى انسان عايش في الدنيا واحد اغضبه، طب الشيء اللي اغضبه ده ينبغي عليك كعاقل الا تغضب، كما قال ربنا عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وكلما أمعن الإنسان في النظر لمن يغضبك وعرفت قدره حقا وعرفت أنه ينعق لا تغضب، يبقى شيء غاضب لأجل شيء لا يستحق الغضب، سفيه تطول عليه، صعلوك رماه بتهمة، مبتدع رماه بدائه وانسل إلى غير ذلك. طب النوع الثاني بقى يغضب لشيء يستحق الغضب وعمل بمقتضى الغضب، يبقى هنا الذم جه فين؟ ها؟ أنه عمل بمقتضى الغضب. واضح يا إخوان؟ عمل بمقتضى الغضب، ما هو غضب لشيء لا يستحق الغضب. إن كان عمل زيادة في الذم، إذا كان هو أصلا ابتداء مذموم لأنه غضب من شيء لا يستحق الغضب، فإن عمل بمقتضى الغضب لا شك أن الذم أولى والذم أحق به. دي يا أخواننا أنواع الغضب. بعد ذلك درجات الغضب، درجات الغضب. الدرجة الأولى وهي درجة التفريط، التفريط التفريط، وهو ألا يغضب قط بأن يفقد قوته الغضبية أو تضعف. وهذا الذي قال فيه الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. النوع الأولاني يعني بدأ عنك ما بيحسش، واخد بالك؟ التفريط وهو يفقد قوته الغضبية بالكلية أو تضعف، وهو المعني بقول الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. النوع الثاني الإفراط. الإفراط عكس الأولى، عكس الأولى. فيخرج عن سياسة العقل والدين والطاعة، عكس الأولى، فيخرج عن سياسة العقل والدين والطاعة، ولا يبقى للمرء معها بصيرة ولا نظر، ولا يبقى للمرء معها بصيرة ولا نظر، ولا فكرة ولا اختيار. طيب، هذا النوع اللي هو النوع الأخير اللي هو الإفراط، الإفراط له تأثير على الأحكام التكليفية، تأثير على الإيه؟ على الأحكام التكليفية. فالعلماء النوع الثاني اللي هو الإفراط، العلماء قسمه إلى قسمين، اللي هو عكس الأول، ولما يغضب ما بقى لا عقل ولا دين ولا نظر ولا أي شيء، ما بيشوفش بعيد عنك. فالعلماء في هذا في هذه الدرجة قسموها إلى قسمين. القسم الأول أن يغضب ويشتد به الغضب، وما فيش بقى طبعا لا طاعة ولا فكر ولا نظر ولا عقل، ويتكلم بكلام وهو يعي ما يقول. يبقى يغضب ويزداد الغضب ويتكلم ويعي ما يقول، يعني عارف هو بيقول ايه. هذا النوع من الغضب يا اخوانا يؤاخذ العبد بما يتكلم اذا غضب، يؤاخذ العبد بما يتكلم اذا غضب. والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، قال: جاءت خولة بنت مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها أوس بن الصامت، فقالت: يا رسول الله، إن أوس بن الصامت كان به لمم فغضب فاشتد لممه، فقال: أنت علي كظهر أمي. كان به لمم، لمم اللي هو يعني إيه؟ سريع الانفعال، ولا ده ابن سبعة ولا ابن ست ولا ابن يوم، سريع الانفعال. فكان به لمم فغضب، طب لما غضب ها اشتد غضبه فظاهر مني. فلما ظاهر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أراك إلا قد حرمت علي. يبقى العلماء قالوا إن الرجل غضب واشتد الغضب ثم تكلم، ولكنه يعلم ما يقول، عارف هو بيقول إيه. فلما علم بقوله الذي قاله نتيجة الغضب يؤاخذ لأنه يعي ما يقول. ده النوع الأولاني. النوع الثاني قال فيه العلماء أن يغضب ويشتد به الغضب حتى يخرجه عن إدراك والشعور بما يقول، حتى يخرجه عن إدراك والشعور بما يقول، ولا يعلم بما قال إلا إذا أخبروه، ولا يعلم بما قال إلا إيه؟ إذا أخبروا. هذا النوع يا أخوانا لا يؤاخذ بما قال، وإن كان يأثم للغضب. يبقى نفرق بين كونه يأثم للغضب وبين كونه يؤاخذ بما يقول. يبقى النوع الثاني من الإفراط اللي هو يغضب ولا يتبقى عنه عقل ولا روية ولا منظر ولا فكر ولا اختيار، ده بيترتب عليه أقوال الذي إذا قالها. وكذلك أيضا إذا غضب واشتد به الغضب ولا يدري ما يقول لا يؤاخذ بأقواله، أما بأفعاله يؤاخذ، يؤاخذ بأفعاله. طيب، قال مجاهد، وهذا من الإسرائيليات التي تذكر من باب الترهيب لأن الأمر الذي نحن بصدده ثبتت خطورته بنص شرعي. قال مجاهد، تقول يا أخي يؤخذ بأفعاله إذا كانت في حق الغير اللي هو الضمان، احنا قلنا قبل ذلك، ما احنا قلناه لسه نتكلمه معايا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق ولا عتاق. أهل العلم قالوا الإغلاق هنا فسروه بتفسيرات عديدة، من جملتها قالوا من جملتها إذا غضب بحيث استحكم فيه الغضب ولا يدري ما يقول، هنا لا يؤخذ. أما أنه يدري ما يقول معروف كده، أي إنسان لا يتكلم بالطلاق إلا في حالة الغضب، ما سمعنا رجل يتبسط مع امرأته بالكلام وبالضحك ثم قال لها أنت طالق، هذا ما سمعناه، واخد بالك؟ ولكن في الحالة بيكون عنده غضب. قال مجاهد، قال إبليس لعنه الله، ما أعجزني بنو آدم فلن يعجزوني في ثلاث. يعني كأن إبليس يريد أن يقول بنو آدم ممكن يعجزوني ولا أتمكن منهم إلا في ثلاث حالات أتمكن منهم وأهيمن عليه. قال ما أعجزني بنو آدم فلن يعجزوني في ثلاث، إذا سكر أحدهم، إذا سكر أحدهم أخذنا بخزامته، إذا سكر أحدهم أخذنا بخزامته فخذناه حيث شئنا وعمل لنا بما أحببنا. إذا سكر أحدهم، ده بيبين له خطورة السكر، إذا سكر أحدهم أخذنا بخزامته، يعني خذناه من أنفه من رقبته، فقدناه حيث شئنا وعمل لنا بما أحببنا. وإذا غضب قال بما لا يعلم وعمل بما يندم. ونبخله بما في يديه، ونبخله بما في يديه، ونمنيه بما لا يقدر عليه. نبخله بما في يديه ونمنيه بما لا يقدر عليه. افتح قوس كده، الأماني رأس مال المفاليس، الأماني رأس مال المفاليس. نعم، ده مش حديث، ده كلام قول مأثور يعني عن بعض الكبار يعني. اكتفي بهذا القدر.